هيا خالي ساعي قولة أحبب ناقي عيام هيا نصروغ ليزان عالهبنا والميزان هيا عبد الله الريكوم سيري الشواد الصغيرة هيا حيا دانون هيا وسام المريولة هيا تشيكو ويانا لسينو ميديسيون هيا سابي خويا ودي تشيبوس حيرونو بابا نو غاشي شعر هيا حدا بلاكا هيا هادي مريو خويا والعاصيمة هيا فتحي خويا وبهادي كربونا غاشي عنامة هيا الساسي خويا حريم السلطانة حدا بلاكا هيا عاودها لها قاعد في الموت قاعد قولوها ايس ايس ارجع ارجع البيضة البيضة. والله ميرسي سر القاتل البيضة. أنا بنقاوش هنا. أيوه.